وهي أكمل الأمور. نعم عندكم تشير فاء لا بلا الصواب يعفونه. نعم لا ويعفون عن حظوظ لا بأس حظوظ حقوق الصغر لكن يعفون ما في الصغر ما تستطيع يعفون وكلما كان إليها أقرب كان أفضل فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجد ويستأوى فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر بجهده ويستغفر الواو الثنائية ويستغفر مين معطوف على فليجتهد فليستغفر الله. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم. الفرق بين القصور والتقصير أن القصور لا فعل للعبد أو لا اختيار للعبد فيه والتقصير اختيار. فالقصور طبيعة خلق هكذا قاصرا والتقصير من كسبه يقصر في طلب الحق مع تمكنه من طلبه ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه. وأيهما أسوأ حالا؟ الثاني أسوأ. ونظيره الجاهل البسيط والجاهل المركب. حصل العلة في هذا الشيء ثم هذا الشيء لا مناسبة بينه وبين التقديم محبة الله على محبة ابنه ما في مناسبة. لا الذبح ما سمى أخذ ولا عطى. نعم منصور. نعم عامة الإحسان عامة والتقوى عامة هي تقوى الله وتقوى حقوق الخلق شرف. هذا هو الحلم